وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ هذه الليلة في قراءة شرح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى على منظومته، منظومة أصول الفقه وقواعده. وقد انتهينا من منظومة أصول الفقه في الورقات، والآن منظومة في قواعد الفقه، يعني في أصول الفقه وفي أصول قواعد الفقه. وفرق بين قواعد الفقه وأصول الفقه: أصول الفقه يبحث في الجزئيات والكليات، وقواعد الفقه يبحث في القواعد الفرعية والجزئيات من الفقه. وقد يذكر أحيانا قد يذكر بعض القواعد الأصولية الحاجة إليها كما سيمر معنا. فنبدأ. نعم، صفحة 27. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، لأن هذه المنظومة بقي قواعد أخرى ما نظمها الشيخ، بقي قواعد أخرى ما نظمها الشيخ، فهو ينظم كل ما خطر بباله قاعدة نظمها ولم يكملها. توفي رحمه الله تعالى لم يكمل أيضا بقية القواعد، لكن ما ذكره فيه خير كثير. يعني الحمد ابتداء ليس الثناء، وصف الله بالكمال، لكن إذا كرر الحمد صار ثناء، إذا كرر صار ثناء. نعم. قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وهذا نص صريح. ثم إن اللغة تؤيد هذا، مع أن الرحمن الرحيم مدح، لأنه وصف الله عز وجل بصفة الكمال، لكن لما كرر ماذا صار؟ صار ثناء. ثم إن اللغة تؤيد هذا، لأن الثناء هو الإعادة والرجوع إلى ما سبق. وتفسير بعض العلماء رحمهم الله وهو أصل الأسماء. كيف أصل الأسماء؟ يعني كل الأسماء ترجع إليه، فإذا أردت أن تذكر الله جل وعلا بأسمائه بعدة أسماء، ما تقول مثلا الرحمن الرحيم الملك القدوس الله، لا، تبدأ بمن؟ تبدأ بكلمة الله، الرحمن الرحيم الملك القدوس إلى آخره. فهو أصل الأسماء، أصل الأسماء. نعم. إلا في آية واحدة، فإن جاء تابعا وذلك في سورة إبراهيم حين قال سبحانه وتعالى إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فجاء عطف بيان على ما سبق تابعا، وإلا فجميع الأسماء تتبعه ويخطئ جدا من يقول إن الله ليس من أسماء الله، مع أنه في القرآن الكريم قوله تعالى بسم الله. وفي الحديث الذي فيه إدراج أسماء الله، وإن كان الإدراج ضعيفا لما قال إن الله إن لله 99 اسما، الإدراج ضعيفا يعني الحديث الذي ورد أن الله 99 اسما هذا صحيح، لكن تسميتها وإدراجها هذا ضعيف. نعم. قال هو الله الذي لا إله إلا هو وبدأ به، بل إن في سورة الكهف هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن إلى قوله له الأسماء الحسنى. إذن فالله من أسماء الله لا شك، لكن المسمى ليس هو الاسم، فالمسمى بالله ليس هو اللفظ الله أو اللفظ الرحمن أو اللفظ الرحيم، لأن المسمى غير الاسم كما هو ظاهر. إذن فالله من أسماء الله لا شك، لكن المسمى ليس هو الاسم. انتبهوا، المسمى ليس هو الاسم، المسمى هو الذات القائمة. مثلا المسمى هو الله، يعني أنت مثلا اسمك زيد، صح ولا لا؟ أنت لست زيد، أنت ذات مستقلة بصفات سمع وبصر ولحم ودم وعظام إلى آخره، أنت لست زيد، إنما زيد هو اسمك، فالاسم غير المسمى. انتبهوا لهذا، لأن الذين يقولون الاسم هو المسمى يريدون أن ينفوا بعض الصفات ونحوها، فالاسم غير المسمى، الاسم غير المسمى لكنه يدل على المسمى، علم عليه. إذن فالله نعم شخص مسمى باسم محمد، لا أعداد. إذن فالله من أسماء الله لا شك، لكن المسمى ليس هو الاسم، فالمسمى بالله ليس هو لفظ الله أو لفظ الرحمن أو لفظ الرحيم، لأن المسمى غير الاسم كما هو ظاهر. مثال ذلك شخص مسمى باسم محمد يكتب بالورق وينطق باللسان ويكتب بورقة تمزقه فيتمزق الاسم، فهل إذا مزق الاسم أو اختلق يتمزق المسمى أو اخترق؟ الجواب لا. وإذا قلت أكرم محمدا فمعنى أكرم المسمى بهذا الاسم، ولو أن رجل قيل له أكرم محمدا فأتى بورقة مكتوب فيها محمد ووضع بين يديها طبقا من الطعام فقال أنا أكرم محمدا بهذا، ماذا يقول الناس عنك؟ يقولون مجنون. إذا فالاسم غير المسمى، الاسم لفظ وضع للدلالات على المسمى، فكلمة الله لفظ للدلالات على المسمى، هو رب العالمين عز وجل، وهو اسم من أسمائه لا شك فيها، وهو عالم على ذاته تعالى، هو عالم على ذاته، يعني علامة يدل عليه، عالم على المسمى وهو الله عز وجل. أنت الآن زيد، علامة عليك أن اسمك زيد، واضح ولا لا؟ بكر علامة على أنه بكر، وهكذا. فإذا قال العبد يقول أين، فالاسم غير المسمى هنا، إذن فالاسم غير المسمى، الاسم لفظ وضع للدلالة على المسمى، فكلمة الله لفظ للدلالة على المسمى، من هو مسمى؟ هو الله جل وعلا، قال وهو رب العالمين عز وجل، فهو اسم من أسمائه لا شك في هذا، وهو عالم على ذاته، يعني على ذات الله المقدسة جل وعلا، لا يسمى به غيره عز وجل. الأسماء الأخرى ممكن يسمى بغيره، الله عز وجل رحيم، الله عز وجل عزيز، يسمى شخص عزيز، الله رؤوف يسمى شخص رؤوف، النبي صلى الله عليه وسلم عزيز عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن الذي هو الله هذا لا يمكن أن يسمى به غيره، ليس كبقية الأسماء. نعم. ومعنى الله الإله لكن قلبت الأمثلة بكثرة الاستعمال، والإله والله هو المألوف المعقول الذي يأتاه الخلق، هي يتعبدون له ويتذللون له معبدا، وهذا ما يسميه العلماء، يعني يقول هل هذا الاسم مشتق ولا جامد؟ اسم الله هل هو مشتق ولا جامد؟ إذا كان جامد ما يتصرف، عرفت ولا لا؟ وإذا كان مشتق فهو يتصرف، وهذا هو الصحيح أنه مشتق وليس بجامد، يعني مشتق من أله يأله فهو مألوه أي معبود. ولهذا يقول الشيخ هنا والإله والله هو المألوه المعبود الذي أله هو الخلق، إذن متصرف ولا جامد؟ متصرف، أي يتعبدون له ويتذلون له محبة وتعظيما. نعم. ولا إله حق إلا الله عز وجل، وكل ما سوى الله مما يدعى طيب الشيخ هنا يقول ولا إله حق إلا الله، ولا تجد دائما يقال مثلا ما معنى لا إله إلا الله، تجد من يقول لا إله بحق إلا الله ولا إله حق إلا الله، كلاهما صحيح كلاهما صحيح، لكن أيهما أولى؟ نقول لا إله حق أو لا إله بحق؟ نقول لا إله حق، والمعنيان صحيحان، لكن إذا قلت لا إله بحق، بحق جار ومجرور، والجار ومجرور لابد أن يكون له متعلق، والمتعلق محذوف، يعني لا إله موجود بحق إلا الله، إذن أنت هنا احتجت إلى تقدير، والمقدر محذوف. أما إذا قلت لا إله حق إلا الله لا نقدر شيء، نقول هذا هو خبر لا حق، صح ولا لا؟ فلا يحتاج تقدير. ولهذا قال الشيخ هنا لا إله حق إلا الله. نعم. وأيضا موافقة للقرآن، القرآن ماذا قال؟ ذلك بأن الله هو الحق. نعم. قوله المعيد المبدي هداني وصفاني مأخوذاني من قوله تعالى إنه هو يهدم ويعيد، فهذا الذي يهدم الأشياء فهو الذي يهدم الأشياء وهو الذي يعيدها، فهو معيد الأشياء بعد تلفها، ومن ذلك إعادة الأبدان بعد موتها، وهو تعالى المبدي المظهر للأشياء المبين لها، كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد، فالبدء من عنده والعبد إليه عز وجل، قال الله تعالى وأن إلى ربك المنتهى. والمعيد والمنبئ ليس من أسماء الله ولكنهما من أوصافه. والعلماء يقولون باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن يعني الله عز وجل لا يجوز أن يسمى إلا بما سمى به نفسه، لكن الوصف واسع، يوصف الله عز وجل قد يوصف بشيء لا يسمى به، فيوصف بأنه يمكر بالماكرين، يخادعهم، إن يخادعون الله وهو خادعهم، لكن ما يسمى الله الماكر ولا يسمى الخادع، وهكذا. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فكل ما سمي الله باسم لابد أن يوصف بصفة، فالاسم متضمن للصفة، لكن لا إذا وصف بوصف لا يلزم أن يكون مسمى بهذا الوصف. نعم. والمعين والمنبئ ليس من أسماء الله ولكنهما من أوصافه، كما نقول المتكلم ليس من أسماء الله لكنه يوصف بأنه متكلم، وهنا قد نقول إن في هذا الوصفين براءة استهلال، وبراءة الاستهلال أن يأتي الناظم أو المؤلف في خطبة الكتاب بما يدل على موضوع الكتاب، فمثلا إذا كنت أؤلف كتاب فأقول الحمد لله الذي فقع من أراد به خيرا في الدين، نسمي هذا براءة استهلال، يعني أن هذا من براءة الكاتب أو المؤلف أنه أتى في الخطبة بما يدل على موضوع مؤلفه، وهنا يمكن أن نقول المعيد المبدي فيها براءة استهلال، لأن الأصول ترجع إليها الفروع والقواعد ترجع إليها المسائل التي تتفرع عليها، ففيه إبداء وفيه إعادة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.